كتاب الأطعمة. وعن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي ناب من الطير. رواهما مسلم. مخلب من الطير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي ناب وعن كل ذي مخلب من الطير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الأطعمة يورد المؤلف رحمه الله فيه من الأحاديث ما يدل على ما يحل وما يحرم. والأصل في الأطعمة الحل، وهذا من رحمة الله بعباده أن الأصل في الأطعمة أنها حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. فما ورد الشرع بتحريمه فيكون حراما، وما سكت عنه فيبقى على أصل الحلية. وهذا عام في جميع أنواع الأطعمة من الحبوب والثمار والحيوانات وكل ما يكون طعاما يصنع الإنسان من مواد تكون يعني مكوناتها أشياء حلال. الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والله أمرنا كذلك بالطيبات: كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فالطيبات هو كل ما يطيب أكله، الطيب ضد الخبيث، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: قابل الطيب بالخبيث، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. فالطيب هو كل ما طاب أكله مما لا يكون خبيثا ولا يكون بالتالي محرم، فإنه إذا حرم إنما يحرم لخبثه أو لضرره بالإنسان، وأنه يكون ضار بالإنسان. وهذا الحديث حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فيه نوع من الأنواع المحرمة من أنواع الحيوانات، فهذا تعميم لكل ما يصدق عليه هذا الحكم. لها صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. الناب هو الذي يلي الرباعية، فيكون له ناب وبالتالي في الغالب يأكل اللحوم ويكون مفترسا من السباع. فهذا الحيوان الذي بهذه الصفة وهذه المثابة هذا يحرم. فكل حيوان وجدناه ذا ناب فيدخل في هذا الحكم، من الأسود والنمور والفهود والذئاب والكلاب وعامة ما يكون من هذا القبيل. وما ليس كذلك فإن لم يكن فيه مانع آخر فيكون حلالا. وأيضا حديث ابن عباس جاءت فيه هذه الزيادة: وكل ذي مخلب من الطير. والمخلب في الطير بمثابة الظفر في الإنسان. وكذلك هذه الطيور ذات المخالب في الغالب أنها طيور أيضا تأكل اللحوم كالحدأة والنسر والبوم والرخم وغيرها من الحيوانات التي بهذه الصفة. فهذه الحيوانات لا شك أن كون الإنسان يأكلها في غير حالة الاضطرار تؤثر على تكوينه مع الزمن وتوارث هذا الشيء. إذا اعتاد أكلها فالحكمة الإلهية في أن هذه الأشياء لها أثر على تركيب الإنسان، تركيب بدنه ونفسيته وتعامله، فلا بد أن يعني يتسلل إلى نفسه وروحه وتعامله وتكوين بدنه من هذه الحيوانات. هذا الذي يظهر والله أعلم من الحكمة. وعامة أهل العلم على الأخذ بهذا الحديث، لا يكادون يختلفون، وإن كان بعضهم يتمسك بعموم الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح، لكن حقيقة هذا الحديث صحيح وثابت وهو زيادة على ما في الآية. والحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي، أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في حكمه حكم القرآن في الأخذ به. فهذا الحديث لا شك أنه يجب العمل به واجتناب أي ذناب من السباع وأي ذي مخلب من الطير.